عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته وتتبعوا أعماله وأقواله فعملوا بها وأعلنوها للناس وعلموها ليعملوا بها، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للعمل الصالح والعمل المتقبل. وإذا كان التوفيق للعمل الصالح هو هدف كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مناط قلبه، هو ما يستهدفه، فلا بد وأن يتعلم كيف يعمل. فالعمل الصالح مبني على العلم، فالعلم ينفع معه العمل القليل والكثير، وأما الجهل فلا ينفع معه عمل لا قليل ولا كثير. وإذا عرفنا هذه القاعدة فإنها تدفع المسلم إلى أن يتعلم لكي يعمل ولكي يقبل عمله. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، فإنه إمام المتقين، إمام المعلمين، ختم الله به وبرسالته رسالة المرسلين. أيها الإخوة، إذا عرفنا أن محمد بن عبد الله إمام المعلمين، وأن الذي أمره بذلك هو رب العالمين، فلنجد ونجتهد بأن توافق أعمالنا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن نتوصل إلى هذا العمل المرضي لله إلا بأن نتعلم. واسمع ما قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولنتأمل أول آية أنزلت عليه تعلمه بما لا يبدأ به وتهيئه لدعوة الناس إليه. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية أول آية أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، ويسميها العلماء آية العلم، آية العلم، ففيها فوائد عظيمة لا تعد. ولكن ذكر أو استنبط منها بعض العلماء ما يزيد على 20 من الفوائد التي لا يستغنى عنها، استنبطها الإمام الداعي إلى ما دعا إليه رسول الله الذي دعا إلى توحيد العبادة على علم وبصيرة قولا وعملا، استنبطها من هذه الآية وسجلت ودونت في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. من أرادها ويراجعها ففيها فوائد عظيمة، كما استنبط من الآية الثانية المسمات في آية العمل، وهي قوله تعالى يا أيها المدثر ما يقاربها، ثم قارن بين الآيتين بما يقارب هذه الفوائد أيضا، فمجموع الفوائد ما يقارب 70، منها ما يتعلق بآية اقرأ، ومنها ما يتعلق بآية أيها المدثر الآية الثانية، ومنها المقارنة بينهما. فمن أراد أن يتأكد من حقيقية التعلم قبل العمل، ومن أراد أن يبني عمله بناء صحيح ينفعه في الدنيا والآخرة، فليبدأ بالعلم كما سمعنا في الآية في العبارة الأولى، وليست لي بل هي لكثير بل هي لبعض العلماء، الذي أوصى ابنه قال تعلم عليك بالعلم فإن مع العلم ينفع العمل القليل والكثير. وعدم العلم والجهل لا ينفع معه عمل لا قليل ولا كثير، مما استنبط من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. استنبط وجوب التعلم أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لم يكن عنده علم، ولكن جبلها الله على الأمن، على أن ولهذا سمي الكفار أمين، وأنه لم يسجد لوثن ولم يفعل جريمة تهيئا للنبوة. كان كفار قريش يسمونه الأمين ويثقون به، حتى إنهم لما تشاجروا من أربع القبائل على الحجر من يضع في مكانه حينما انهدت الكعبة وبنوها، قالوا الحجر الأسود من يضعه في مكانه، فكل قبيلة تقول أنا. ثم بعد ذلك رضوا بأن يكون محمدا قبل النبوة طبعا، ويسمونه الأمين، بأن يكون الأمين هو الحكم، فجاء فوضع الحجر في بساط، فقال كل قبيلة تحمل طرفا منه، فرضوا بذلك. فلما وصلوا إلى حد الحجر وضعه بيده، فرضت تلك القبيلة تلك القبائل. فإذا عرفنا أنه أمين ورجل صالح لم يدفعه هذا على أن يأمر الناس بأن يعملوا، لأنه لم يكن عنده علم يبني عليه، ولكن يتحنث ببعض البقايا من ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو نبي العرب الأول، فلم يرسل إلى العرب نبي بعد إبراهيم إلا محمد عليه الصلاة والسلام. لما اندرست ملته وذهبت من جزيرة العرب وانقلبت العبادات والتوجه إلى الأصنام والأوثان، التي نصبها لهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم جر أمعاءه في النار. وقصة عمر أنه رجل أسفار فعرف ما يعبده الفرس والروم فتوجه إلى الشام بقصده ونيته أن يستجلب أصناما يجعلها في جزيرة العرب ليعبدوها. هذا ما أوحى إليه شيطانه وما أوحى إليه إبليس، وهذا دليل على أن الإنسان مجبول بأن له عمل يصرفه لأحد، فلمن هذا العمل؟ هذا دليل. فأتاه الشيطان قرب الشام فقال أين تذهب؟ قال أريد أن أجلب أصناما لجزيرة العرب، أوثان يعبدونها زعما أنها تنفع وتضر، ما في متعلق، تعلق بالله في الجاهل، هم يعرفون وجود الله ويعرفون أنه الخالق الرازق، لكن أعمالهم أين تصرف؟ فقالوا تصرف لمن يتعلقون به ليكون واسطة بينهم وبين الله، وإلا فهم يعرفون أن الخلق والرزق والإيجاد لا يقدر عليه إلا الله. فقال له الشيطان ارجع، ارجع إلى جدة تجد بها أصناما معدة، هي أصنام قوم نوح، ود ويغوث ويعوق ونسرا. فرجع فوجد الريح قد سفت عنها التراب فأخذها وفرقها في جزيرة العرب، فما بقي أحد له تحنث من العرب إلا وهو مشرك، فبقيت معهم بقايا وهي محبة بعض الأخلاق، بعض الأخلاق يعملونها من حماية الذمار وحماية الجار وسقاية الحجيج والحفاظ على الكعبة وإكرام الضيف، هذه أخلاق طيبة جاء الإسلام وأقرها، لكن ليست هي الإسلام، ليست هي الإسلام، لأن حق الله صرف لغير الله. ثم بعد ذلك لما أظلمت الجزيرة نورها الله برسالة محمد فأنزل عليه هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأجل ما يستفاد منها العلم، لأن الله لم يأمره بأن يعمل قبل ذلك، ولم يأمره أن يأمر الناس بشيء قبل أن يتعلم. ومن الفوائد أن أصل التعلم القراءة والنطق باللسان، وأما النظر بمجرد العين ما لا تسمى قراءة في لغة العرب، النطق باللسان والذي يثبت المعلومات. ثم اعلم يا محمد أنه لا بد من الاستعانة بالله، وهذه أجل العبادات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق. منها عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستعانة والتعلق بغير الله باطل، لأن الله قال النبي باسم ربك، وهل هذه خاصة للرسول؟ لا يستعين بالرب إلا الرسول، لا، بل له ولأمته، له ولأمته. فهذا أجل الأعمال، وكل عمل بدون جدية ودون مبنى وأساس شرعي دينيا أو دنيوي فإنه مردود على صاحبه. باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك اقرأ باسم ربك، من هو هذا الرب؟ ربك الذي خلق، أي الذي تقر به العرب والمشركون بأنه خلقهم، فأثبت الله إقرارهم بأنه الخالق الرازق، كما ثبت ذلك في عدة آيات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن كونه الخالق هذا مقر به فاقرأ مستعينا به. إذن المنازع فيه وقت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الاستعانة، الاستعانة بالله. هذا لا توجد عند كفار قريش، بل يستعينون بأوثانهم ومعبوداتهم ومتعلقاتهم من الأحجار والأشجار والأموات والملائكة والأنبياء. فقال الله باسم ربك الذي خلق، فإذا أقررتم بأنه الخالق فهو المتعلق به، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فإذا قرأت باسم ربك ووفقت فاحذر من الإعجاب، واحذر من التيه والافتخار. ما الذي يحذرنا؟ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تذكر أصلك يا أخي، تذكر أصلك يا محمد. فإذا كان هذا أمر من الله لنبيه فإنه لأمته الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة من باب أولى وأحرى أن يتذكر المسلم أصله، وأنه من دم، أصله دم علق، أولا بين الصلب والترائب ثم صار علقة دم، ثم مضغة علقة، ثم نطفة، ثم مضغة، وهكذا يتطور حتى يكون له عقل، يعرف الصحيح من السقيم والصالح من الطالح. فإذا كبرت عقليته صرف حق خالقه لغيره. هذا المنكر وهذا العمل الباطل. خلق الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، أكرم من جميع خلقه، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا العلم. إذن طلب العلم أولا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه وسائل التعلم: السمع والبصر والعقل والأفئدة لعلكم تشكرون. أن جعل لكم هذه الوسائل فاصرفوها في طاعة الله. والآيات والأحاديث في فضل العلم الصحيح الذي تميز به العمل الصالح من العمل القبيح كثيرة جدا. وإنما المقصود هنا يا أخوان التنبيه. ودائما المسلم الصحيح، دائما المسلم طالب الحق، مجرد ما ينبه فإنه يحرص على التماس ما نبه له، على التماس ما نبه له. ولهذا لو نودي الإنسان بصوت غريب عرف أنه سيطلب لأن ينبه، أصغى سمعه وعقله وفكره. لو نبه قائد السيارة بالمنبه عرف أن هناك أمر يحتاج أن يتنبه له، أو أن هناك خطر يحتاج أن يتنبه له. وإذا سمع الأذان عرف أنه إعلان لدخول الوقت. فالآلات إذا تكاملت لزمك أن تؤدي حقها، وبذلك شكرت الله كما قال لعلكم تشكرون فتصرفوا هذه الآلات إلى ما يرضي الله. والذي يرضي الله العمل بعد العلم. وإذا حصل علم من دون عمل فإن الخسران حاصل عليك، وهكذا العمل بجهل من دون علم أو بدافع العاطفة أو بدافع التغرض الشخصي أو بدافع المعاندة أو بدافع الغضب على مسؤولك إن كنت موظفا أو على جارك أو على أحد أقربائك، ولم يكن عملك على أساس علم فإنه لا ينفعك وخالفت علمك. ولهذا وصف العمل الذي ينفع بالعمل الصالح، فكل ما جاء في القرآن تجده غالبا يوصف بالعمل الصالح. ومن أجل الأعمال الصالحة بعد العلم التواصي بالحق فيما بين المسلمين الذين علموا بلا إله إلا الله وعرفوا معناها وعملوا بمقتضاها وأحبوها وأخلصوا فيها وصدقوا وانقادوا لمعانيها وبرأوا مما برئت منه، وهو كبرهم بما يعبد من دون الله. لأن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي جمعت زمام الخير كله، فهي تنبيه على ما يترك وتنبيه على ما يفعل. فكلمة لا إله تحملك على اجتناب كل ما نهيت عنه، لأن غالبا الإنسان إذا عمل عملا فهو يتأله به أن يتحبب، فعملك بين أمرين: إما أن تتأله به الله وإما أن تتأله به الشيطان وأعوانه. فإذا كان عندك العلم فعملك جدي، فتعلم أن فعل ما نهى الله عنه من التأله للشيطان كبر أو صغر، وإذا فعلت وإذا تركت ما أمرك الله به، تركت بعض المأمورات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة أرحام والبيع الصحيح، وتركت البيع الصحيح وعدلت إلى البيع السقيم من ربا وغش وخيانة ونحو ذلك، وركب كل الرأسة، فالوالد لا يرعى أولاده بمصالحهم والأولاد لا يرعون حق الأبوة لا يبالون ولا يفعلون معه حتى يفعل حتى ما يفعل الجار. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وإذا صارت قطيعة الأرحام بدل الصلة، والإحسان إلى الجيران بدل الصلة، فهذا تؤلها غير الله، وأصبح العمل غير جدي وغير نافع. أما إذا تمسك الإنسان بكلمة لا إله إلا الله ففعل ما يؤمر به وترك ما نهي عنه، فقد جمع بين جزئي لا إله إلا الله. لأن إن أراد يترك المأمور تذكر إلا الله، فكل فعل مأمور يدخل تحت إلا الله، أي لا تفعل أمرا إلا وقد عرفت أن الله أذن به على لسان نبيه، سواء عرفته مباشرة أو من طريق العلماء. وإذا راودتك نفسك وشيطانك على فعل محرم أو على ترك مأمور، تذكر لا إله. فإذا تركت المأمور فلك متعلق ومتأله غير الله. وإذا فعلت المنهيات من شرك أو توسل بالأموات أو تعلق بالأحياء بما لا يقدر عليه إلا الله، فتذكر لا إله. فقل عجيب، كيف أنطق بلا إله ثم أذهب خالفها؟ إذا لي متأله، لأن الإله هو المحبوب في غاية الحب، في غاية الحب. فتفسيرها الصحيح الجامع المانع لا إله لا معبود بحق إلا الله. وأما من فسرها بغير ذلك ففيه نقص على اختلاف أنواعه. هناك من فسرها بلا لا خالق إلا الله، هذا غلط، ليس تفسيرها الذي أرادها الله من أمر رسوله بأن يقوم بها ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. لأن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم كفار قريش قولوا لا إله إلا الله، يعلم أنهم يقرون بوجود الله وأنه الخالق. فلو كان كافي ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لبدأ يعلمهم فروع الأحكام. لكن لا، دل على أن المقصود صرف القلوب. هكذا الأعمال الصحيحة يا أخوان. فجدوا واجتهدوا ما دام الإنسان عنده نعمة هذا العقل ونعمة السمع والبصر، وما دام في بلد آمن مطمئن ووسائل التعليم ولله الحمد مفتوحة لما يتعلق بالتوحيد ولما يتعلق بالفقه ولما يتعلق باللغة العربية. فإلى متى؟ واشكروا الله أننا في مجتمع ولله الحمد وجهتهم واحدة، متعلقهم واحد لا إله إلا الله، رايتهم واحدة تحت قيادة واحدة، مصدقين لقوله تعالى، آخذين بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه نزلت في الأوس والخزرج لما غرهم اليهودي وبث بينهم زرع الأحقاد، وذكرهم ما يفعلون في الجاهلية من النخوة وعن جهية الجاهلية كما حصل بينهم في حرب البسوس ويوم بعاث. أتاهم اليهودي فقال تذكرون هذه الأعمال؟ وين هي اليوم قعدتم خملتم؟ وهو كاذب، ليس بخمول، بل اطمأنوا وتعلقوا بالله وصاروا إخوة بالله، وصار بعضهم لا يجد على الآخر ضغينة ولا حقد، جمعتهم كلمة لا إله إلا الله تحت قيادة محمد عليه الصلاة والسلام. فكأن بعضهم حركته هذه الكلمات الشيطانية من هذا اليهودي، فنعوذ بالله منهم ودسائسهم ومن خدمهم. فكل من جاء لمجتمعنا الذي شبيه بمجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صفت له تحت رايته الجزيرة ولم يخرج عنها، فرفرفت راية الجزيرة في عهد الرسول راية لا إله إلا الله على قلب رجل واحد. فما أشبه مجتمعنا ولله الحمد والمنة بهذه الراية. فمن بعد القرون المفضلة 300 سنة ما حصل في الجزيرة هذا الاجتماع الذي يشبه اجتماع الرسول إلا في سنة 1157 إلى حال التاريخ ولله الحمد، لأن من أعلنها في هذا القرن، في القرن الثاني عشر، أعلنها على أساس الجدية ومبنى العمل على العلم النافع، أسسها على نهي الناس عن تعلقهم بالأموات، ونهي الناس عن أهل السحرة والمشعوذة والكهان، واستبعاد الشياطين، وأسسها على أن يجتمعوا فيلقوا أداء الضغينة، وكان بعضهم يقتل بعضا وهم أقارب، جيران يتقاتلون، قريتين بينهما شارع يتقاتلون. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. في القرن 1100 تعبد الأشجار، يذهب إلى الأموات كما كان في الجاهلية، كما كان في العهد الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. تأتي المرأة، المرأة إذا تأخر إيلادها أو زواجها تدور على فحل النخل وتقول: يا فحل الفحول، ارزقني زوجا قبل الحول أو ولدا قبل الحول. هل هذا عمل يا إخوان؟ نسأل الله السلامة. هذا نفس فعل الجاهلية الذين يطوفون على اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى. فقامت هذه الدعوة التي جمعت بين القوة العلمية الصادقة والقوة الإدارية. وهكذا أيها الإخوان، لا تفكرون أن معنى لا إله إلا الله الصحيح ينبني إلا على يد قوة علمية وقوة إدارية. القوة العلمية والإدارية ما اجتمعت إلا على عهد الرسول، يعني ما اجتمعت في رجل واحد إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. ثم توسعت الخلافة، فاضطر الخلفاء والأمراء من بعد الخلفاء أن يجعلوا للتنفيذ الإداري أناس تحت تصرف القوة العلمية. وهكذا فأيقظ الله في القرن الثاني عشر رجلين، واحد بيده القوة العلمية التي منحها الله إياه، والآخر بيده القوة الإدارية. فغفر الله للأموات وأصلح الأحياء، ووفقنا لأن نساهم مع كل مصلح ومحب للاجتماع وكاره للافتراق. نسأله أن يوفقنا للتعاون مع من كانت هذه صفته، وهي ولله الحمد موجودة في الجملة في بلدنا، فنجد ولله الحمد العمل الذي بني على العلم، نجد العمل نتائجه وثمراته الأمن، نتائجه وثمراته: أولا بروز شعائر الإسلام، إعلان الأذان نشكر الله، الآن يؤذن في الجزيرة بل في أنحاء العالم. ثانيا إقامة الجمعة والجماعات، شعائر الإسلام أمر ليس بالسهل، ولا يخلخل هذه الشعائر إلا البغض، نستجير بالله، وكراهية العمل الصالح. ثالثا الحج، ما وجد قرن أو سنة حج بها مثل هذه السنين ولله الحمد، إلا ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء. ولم يحج أيضا في وقتهم العدد الهائل الذي نشاهده في هذا الوقت، والحمد لله على نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، أجلها تراكم هذه الأعداد وينقضي الحج بسلام، وإن حصل الشيء الذي لا ينظر إليه بالنسبة لما يرى من كثرة الوافدين على بيت الله، ينقضي حجهم ولله الحمد والمنة بكل طمأنينة وارتياح. هذه من أكبر المصالح، ومنها من نتائج العلم النافع والعمل الصالح الأمن على الأعراض، على العقول، على الدماء، على الأنساب، على الدين. فمن ولله الحمد وجد في عنده اختلاف في الدين أو مرتد لقي جزاءه إذا أراد الحفظ العقول، إذا أراد من يروج ما يفسد العقول لقي جزاء كما هو نشاهد ولله الحمد والمنة من قتل وجلد والسجن. إذا أراد من يخل بالدماء وينتهكها ويتعدى عليها لقي جزاءه. كل هذا نتائج العلم النافع والعمل الصالح إذا جمعها الله في رجل أو في رجلين متكاتفين متعاونين، هذا للعلمية وهذا للتنفيذ، نسأل الله كريم فضله. الأعراض، من يستطيع أن ينتهب أو يغتصب إلا ويلقى جزاءه؟ أما ما يعمل بالسر والخفية فالأمر بينهم وبين الله، ولسنا مأمورين بأن نجعل كشافات على المستورين، بل الذي ليس من شأنه الإعلان وعلم منه الفرض نصحه وستر عليه أفضل. أما إذا علم منه أنه سيسعى لإفساد المسلمين فالإخبار به أولى. أما أن يتنشش الإنسان وينشر ويقول قيل وقيل وحصل وحصل، ولو قبض عليه وقيل تعال دلنا قال ها والله يقولونه، فهذا تصدق عليه قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلنحذر منها، وليست من العمل الجدي. وهكذا إذا سمع ما قد يسيء سمعة المسلمين المجتمعين تحت قيادة واحدة فرح بها طار بها فرحا، ثم أخذ يبثها، فما حب إنسان عملا أثره الفرقة والبغضة إلا وعلمه غير صحيح. فالعمل مربوط بالعلم يا أخوان، فلو راجع نفسه لكتم ما يسيء إلى المسلمين بكل ما يستطيع. ولو كان عنده علم، لو كان عنده علم نافع وعلى صحيح لدفن ما يسمعه من إساءة ظن بالمسلمين، ولا سيما قادتهم العلمية والإدارية. هذا شأن الشرع، هذا شأن الإسلام، كل ما تستطيع. فإذا أصبح عندك علم محقق فحقق طريقة العمل به. فليس كل ما يعلم يقال. فإذا عرفنا أن العمل الصالح ما بني على علم صحيح، فلنعرف العلم الصحيح النافع كيف نخرجه وكيف نضعه مواضعه. فهل إذا علمت أمرا صحيحا تلقيه وتطرحه في كل مكان؟ ألست لو رأيت إنسانا يلقي طعاما مأكولا بالزبالة فماذا تقول له؟ ألا تصح عليه؟ لو رأيت يلقي تمرا جيدا أو رزا مطبوخا أو لحوما صحت عليه وقالت هذه نعمة لا تلقيها في مكانها إلا لا تلقيها في هذا، التمسها من يأكلها، وإن كان ولا بد فاحترمها في مكان محترم طاهر. فهكذا ما يعلق ذهنك من علوم كيف تنشرها وكيف تلقنها وكيف تعلمها؟ فإذا بلغك علم سيء هل تذهب تنشره لكل ما لا يعرفه من جميع الوجوه فيتخبط بتفسيراته ويؤول إلى زرع الحقد والشتائم فيما بينهم؟ اتق الله، عندك علم صحيح تأتي تضعه في غير أهله فهذا كالطعام المأكول يضعه في مكان ليس ما يؤكل به بل ربما مكان قذرات. فإذا كان عندك علم فتحرى أين تضعه. فالعلم الصحيح تارة يصلح لطبقة من طبقات الناس وهم العامة، تأمرهم بما يربطهم بربهم وبما يصحح أعمالهم من صلاة وزكاة وصيام وحج، وبما يفتح صدورهم ويشرحها ويفتح قلوبهم ويكون فيها مكانة للقادة، حتى ينتج من ذلك التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما وأن تأتي للعامة فتلقي عليهم ما لا يستطيع أن ينكره إلا القادة ويحدث في نفوس العامة البغضة، لماذا لم ينكروا ولماذا ولماذا؟ فلو كان الإنكار على هوى العامة لما شرع الله القيادة. فتأمل ما يصلح للقادة وإخبارهم به وما لا يصلح للعامة، وعليك بإخلاص النية، عليك بإخلاص النية. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان لما جاءه الخبر عن بني قريظة